بطريقته. ولا ماده جاب لنا واحدين من برا اهل اهواء وبدع واهل تمييع مستوردين من برا، مظرفين من برا جايين، كليه جبره تستضيف ما اعرف شنو كده، منو ذاك السحيمي، وما اعرف ليك منظمه نداء الاحسان تستضيف منو ابراهيم عامر الرحيلي، ويستضيف منو ثاني فيصل بن حمود الحيدري، ويستضيف خليل، وخليل ده جايبه ذاته كاتب نفسه يستضيف، انت جبته مجنون ولا شنو؟ وداق معه عبد الرحمن حامد ال نابت، كل اهل البدع الايامات دي بيزوروا البلد دي. ودائما انا لاحظت كل ما البلد دي يجيبوا فيها مبتدع طوال تلقى البنزين قطع او الدولار غلى او حصل كتمه في البلد دي. فنحن لازم نحارب الناس زي اللي نرد عليه عشان ترد البلا والفتن والابتلاءات عن هذه البلاد. الكتار من اهل طيبين ردوا على النازل، ده كلهم اهل بدع، كلهم اهل بدع.